لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العطف. حروف العطف 10، وهي الواو والفاء ثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. وسبق لنا أخذنا حرف الواو والفاء ثم وأو، وقفنا عند أم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأم. وأم هذه من حروف العطف أيضا، أم من حروف العطف. وأم تكون لتعيين الشيء، أم تكون لتعيين الشيء. تقول مثلا أحضر زيد أم عمرو، أحضر زيد أم عمرو. الهمزة الاستفهام، الهمزة الاستفهام. حضر فعل ماض مبني على فتح زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وأم حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عمرو معطوف، عمرو معطوف على مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع. وأم هنا أم تأتي حرف عطف وتأتي بمعنى بل، أم تأتي حرف عطف وتأتي بمعنى بل. فالتي هي حرف عطف، التي هي حرف عطف تسمى أم المتصلة، التي هي حرف عطف تسمى أم المتصلة، فهي بمعنى أو. أم التي هي حرف عطف تسمى المتصلة وهي بمعنى أو، وهي بمعنى أو. تقول أحضر زيد أم عمرو، يعني أو عمرو، فأم هنا بمعنى أو. هذه هي أم العاطفة، هذه أم العاطفة وهي المتصلة. المتصلة عندنا أم المنفصل المنقطعة، عندنا أم المنقطعة وهي التي بمعنى بل، وهي التي بمعنى بل. قال الله جل وعلا: أم يقولون افتراه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، أم هنا عاطفة أو ليست عاطفة؟ ليست عاطفة. أم هنا بمعنى بل، أم هنا بمعنى بل، يعني يقولون بل افتراه، بل افتراه. والفرق بينهم، فرق بين أم المنقطعة وأم المتصلة. فأم المتصلة، أم المتصلة تذكر بين شيئين، هذا الفرق الأول. الفرق الأول أن أم المتصلة تذكر بين شيئين. تقول مثلا أحضر زيد أم عمرو، أحضر زيد أم عمرو، فذكرت هنا بين شيئين، ذكرت بين شيئين. أما أم المنقطعة بمعنى بل لا تذكر بين شيء، لا يلزم أن تذكر بين شيئين، ولهذا كثرت في سورة الطور، كثرت في سورة الطور ولا لا؟ نعم، أعطونا آية الآيتين. أم يريدون كيدا الذين كفروا المكيدون، أم أنتم لا أفسحر هذا أم أنتم، نعم هنا معنى بل، أم يقولون افتر أم خلق، يعني بل. فهي هنا منقطعة للإضراب، منقطعة للإضراب، فهو إضراب من كلام إلى كلام آخر، يعني إبطال لكلامهم الأول شروع في كلامهم الآخر. طيب، الذي بعد أم، نعم. طيب، وإما أيضا، إما من حروف العطف، إما أيضا حرف عطف، ويشترط أن تكون حرف عطف إما أن تسبق بمثلها، يشترط أن تسبق بمثلها، هذه أما، يشترط أن تسبق بمثلها. فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء. تقول مثل إما أن تذهب معي، ها، وإما أن أذهب معك، إما أن تذهب معي وإما أن أذهب معك. فأما هنا حرف عطف، لكن اشترط أن تسبق بمثلها، بمثلها، ها، واضح ولا لا؟ لكن هنا إشكال، هنا إشكال. يعني تقول مثلا إما أن تذهب معي، ها، وإما أن أذهب معك، إذن هنا عندنا حرف عطف الواو، ها، فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، فإما منا بعد، ها، وإما، إذن عندنا حرف عطف هنا، صح؟ ولهذا الصحيح أن العاطف هنا الواو، هنا الواو هو حرف العطف. أما أما التي بعد الواو هي وين كانت تسمى حرف عطف إلا أنها للتفصيل، إلا أنها، ها، للتفصيل. فإما منا بعد وإما وإما فداء، وإما فداء، فتكون حرف عطف، فتكون حرف عطف. لكنهم قالوا إن فتكون حرف تفصيل، حرف تفصيل، لكنهم قالوا حرف عطف من باب التوسع، قالوا حرف عطف من باب، من باب التوسع. وإلا العطف حصل بأي شيء؟ حصل بالواو، حصل بالواو. طيب قال وأم وإما وبل، بل أيضا حرف عطف، بل أيضا حرف عطف. وبل يفيد الإضراب، بل يفيد الإضراب، سواء الإضراب انتقالي أو إبطالي، سواء الإضراب انتقالي أو إبطالي. انتقالي أن تنتقل من أسلوب إلى أسلوب، شيء إلى شيء آخر، تنتقل من كلام إلى كلام آخر، هذا إضراب انتقالي، يعني ما تبطل الكلام السابق، ما تبطله. أما الإبطالي فتترك الكلام السابق، تبطله وترده، ترد الكلام السابق، فمعنى أنك أبطلته، أبطلته. بل هم قوم طاغون، ما الآية التي بعدها؟ فتولى عنهم وأنت منهم، وين وين قبلها؟ أي اللي قبلها؟ كذلك ما أيوه، أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. إذن هنا إضراب، هنا إضراب، يعني ليس لأجل أنهم تواصوا به، وليس لأجل أنهم قالوا مجنون، إنما لأجل أنهم قوم، ها، طاغون. إن الطغيان هو الذي جعلهم يكذبون، الطغيان هو الذي جعلهم يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى إضراب إبطالي. وبل هنا يسمى حرف، حرف عطف، حرف عطف، لكنه حرف عطف يفيد، ها، الإبطال. كما أن الواو حرف عطف يفيد مطلق الجمع، مطلق الجمع. بل، نعم، ولا، لا يبغى المصنف، ولا أيضا لا حرف عطف، لا حرف عطف. تقول أكرم زيدا لا عمرا، أكرم زيدا لا عمرا. ها، أكرم من يعرف؟ أكرم فعل، فعل ماضي مبني على، فعل أمر مبني على السكون، نعم. أكرم الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، زيدا مفعول به منصوب، نعم. أكرم زيد، لا، لا حرف عطف مبني على السكون، حرف عطف مبني على السكون. عمرا، ها، معطوف على ما قبله، معطوف على ما قبله، والمعطوف على المنصوب منصوب، معطوف على المنصوب منصوب. ثم قال رحمه الله تعالى ولكن، ولكن مثال الانتقالي، أه؟ بل للإبطال، أي كثير في القرآن بس ما يحضرنا الآن، كثير غيره. نعم، لو غير القرآن أي مثال؟ لو قلت مثلا أكرمت زيدا بل سلمت عليه، يعني هنا ذكرت أنك أكرمته، تقول لا، تقول سلمت على زيد، ها، بل أكرمته. هل أنت الآن تلغي السلام السابق أو تنتقل إلى شيء آخر؟ ها، إلى شيء آخر، إلى شيء آخر. لكن، لكن أيضا من حروف العطف، لكن أيضا حرف، حرف عطف. تقول لا أحب لا أحب الكافر لكن المؤمن. تقول لا أحب الكافر لكن المؤمن. واضح ولا لا؟ ها يلا من يعرب لا أحب؟ لا هنا حرف نفي. لا حرف نفي ولا حرف عطف؟ حرف نفي. نعم لأن لا لها معاني. طيب أحب ها فعل مضارع مرفوع عن رفعه الضمة. لا أحب فاعل ضمير مستتر تقديره أنا. ها الكافرة مفعول به لكن ها حرف عطف مبني على السكون مبني على السكون. المؤمنة ها معطوف على منصوب والمعطوف على المنصوب منصوب. أبو محمد طيب نقول مثلا لا أفهم الصعبة لكن السهلة ولا لا ولا لا ما بصحيح؟ لا أفهم الصعبة لكن السهلة. لا صح لا أفهم لا أفهم الصعبة لكن السهلة صح ولا لا؟ طيب وشرب لكن حرف عطف السهلة معطوف شو عندك؟ ما يظهر إلا السيارة. إلا إذا عملت نعم بالسياق يعني إذا كان ما قبلها مجزوم ها فإنه تكون نافية ناهية. إذا كان ما قبلها مجزوم تكون ناهية. وإذا كان ما قبلها لم تعمل به ما أثرت به تكون ناهية. ولهذا عندنا قاعدة في لا الناهية أنها لا تعمل ولا تمنع من عمل. لا الناهية لا تعمل ولا تمنع من عمل. ولهذا ممكن تأتي لا النافية ممكن تأتي بين حرف الجزم وبين الفعل ولا تضر صح؟ صح ولا لا؟ تأتي في القرآن كثير. يعني يكون هناك فعل مجزوم وبين الفعل وبين العامل الذي جزمه لا النهاية ولا تؤثر لا تؤثر. وهذه مرت معنا لكن أحضر الأمثلة ما تحضرني الآن. تقول مثلا اضرب زيدا لا عمرو. نعم اضرب زيدا لا عمرو. لا لا لا هذا عطف هذا عطف. على كل حال لا ما تعمل ولا تمنع من عمل ولا لها أثر. أما إذا جزم الفعل بعدها فإنه يعتبر لا الناهية. ونحن الآن بصدد لا التي هي حرف العطف التي هي حرف العطف نعم لا هذه ناهية نعم هذه ناهية نعم. لكن حتى ستتين الآن حتى تستين يعني هل أنت الآن تنهاني عن الأكل حتى أشبع فإذا شبعت سأكل؟ ها أنت بهذه الحالة تضرني. لكن المعنى لا تأكل حتى تملأ بطنك يعني كن أكل يسير ولا طيب إيش معنى الآن؟ لا ولكن قال وحتى في بعض المواضع. قال حتى في بعض المواضع يعني أنها في مواضع أخرى ليست حرف عطف. حتى في بعض المواضع لأنها قد تكون حرف عطف وقد تكون حرف جر وقد تكون ابتدائية إلى آخره. ولهذا ينقل عن بعض علماء النحو أنه قال أموت وفي نفسي شيء من حتى. وهذا ما يدل على ما عندهم من العلم أن الشخص قد يبحث في المسألة ولو كانت مسألة يسيرة يبحث فيها ليلة كاملة أو أكثر فهو يقول أنا سأموت ها ولا يزال في نفسي شيء أبحث في حتى. إلى الآن ما وصلت إلى نهاية حتى لأن حتى تكون حرف جر وتكون حرف نصب وتكون. فمثلا سلام هي حتى مطلع الفجر. وش حتى هنا؟ حرف جر. ونحن الآن نتكلم عن حتى العاطفة. تقول جاء زيد حتى عمرو لا بأس. جاء زيد حتى عمرو هنا حرف عطف هنا حرف عطف يعني وعمرو يعني وعمرو. ومثلوا لها مثل لها بأكلت السمكة ها حتى رأسها وهو صحيح كانت السمكة حتى رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها كلها في حتى، لكن نحن الذي يهمنا ها أكلت السمكة حتى رأسها، أكيد رأسها، لماذا؟ معطوف على ما قبله صح، يعني السمكة مفعول بها، السمكة التي أكلت، وأكل أيضا ها أكل رأسها، أكل رأسها، لأن في ناس يأكل رأس السمك ها؟ متأكد؟ طيب ايش رايكم بكره نتعشى عنده ويجيب سمك ونشوف الراس. طيب اكلت السمكه حتى راسها، حتى راسها بالفتح هنا ها، اكلت فعل وفاعل، السمكه مفعول به، مفعول به، حتى حرف عطف مبني على السكون، واضح ولا لا؟ راسها ها، راسها معطوف على المنصوب، معطوف على المفعول به فهو منصوب، وهو مضاف ولها مضاف اليه، إذن هنا حتى حرف عطف. طيب أكلت السمكة حتى رأسها، حرف جر، هنا حرف جر غائية بمعنى إلى، يعني أكلت السمكة إلى رأسها، حتى رأسها، يعني هل أكلت الرأس ولا ما أكلته؟ ها أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت ولا ما أكلته؟ لا ما أكلته، لأن إلى هنا حرف غاية، يعني أكلت السمكة إلى أن وصلت إلى رأسها فلم أكله. هذا محمد. طيب أكلت السمكة حتى رأسها، هنا حتى بمعنى إلى، يعني حرف حرف جر. أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها. طيب حتى هنا ابتدائية، حتى هنا ابتدائية استئنافية، ابتدائية استئنافية، فيكون اللي بعدها ها حتى رأسها أكلته أو حتى رأسها لم أكله، محتمل اثنين. إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها ها ما ندري أنت أكلته ولا ما أكلته، نحتاج أن ننظر، ننظر. فإن قلت حتى رأسها لم أكله معناه أنك ما أكلته، وإن قلت حتى رأسها أكلته، أكلته معناه أنك أكلته، واضح ولا لا؟ إذن ما الذي عندنا في حتى الآن؟ الكسر ها لحظة، الكسر أكلته ولا ما أكلته؟ أكلت السمكة حتى رأسها ما أكلته. طيب أكلت السمكة حتى رأسها بالفتح، أكلتها أكيد أكلتها. طيب الضم ها نستفصل ننظر، يحتمل، واضح؟ ولهذا يقولون افتح لتأكل، واكسر لتلقي، وارفع لتنظر، ها واضح ولا لا؟ شو يقولون؟ يقول افتح لتأكل، يعني أكلت السمكة حتى رأسها، يعني ما أكلته، افتح الرأس عشان تأكله. اكسر فألقي، أكلت السمكة حتى رأسها، يعني ما أكلته، ألقيته. وارفع لتنظر هل أكلت أو ما أكلت، حتى رأسها أكلته أو حتى رأسها لم أكل. نعم نعم مثال أكلت السمكة حتى رأسها يعني الطرف هذه هي نعم. اكسر يقول افتح لتأكل، افتح لتأكل، واكسر لتلقي، واكسر لتلقي، وارفع لتنظر، وارفع لتنظر، يعني ارفع الراس وانظر فيه هل انت اكلته ولا ما اكلته، هل ستاكله ولا لم تاكله، ها واضح لا؟ اكسر لتلقي معناه انك ما اكلته، وهذا هو الذي يهمنا والذي في موضوعنا، وهو حرف جر. لا لا الذي يهمنا الفتح، اكلت السمكه حتى راسها، هنا حرف عطف، هنا حرف عطف، هذا الذي في بابنا. وأكلت السمكة حتى رأسها هذا حرف حرف جر، وأكلت السمكة حتى رأسها هذا حرف استئناف، ابتدائية، جملة ابتدائية. نقف هنا في اللي هي في قام زيد لا عمرو هنا بقى لله هنا ما تبقاش حرف ما قام زيد لا عمرو حرف عطف في كده يكون لا مجزوم الفعل لا مجزوم اذا كان قام ما قبل لا مجزوم تكون للنفي كيف قاعد عد كنت في الأول إذا كان لا إذا كان ما قبلها مجزوم تكون للنافي أكيد نعم ما قام زيد لا عمرو فهنا قبل لا مجزوم هو حرف ما كيف أين مجزوم الجزم يكون في الفعل وين الفعل عندك ما في فعل ما قام الأول ها ما الأول ما قام ما ما ما ما العلاقة ما نافية هنا إما تكون نافية تكون مصدرية لكن الظاهر أنها نافية يعني يقول زيد ما قام يعني لا هنا في أصل عاطفة عاطفة إيه عاطفة لكنها تفيد ها تفيد النفي أن زيد ما قام الذي قام منه أمر مع أن هذه مسألة مهمة. ما قام زيد ها ما قام زيد لا عمرو لا عمرو عاطفة نعم مش عاطفة عاطفة لكن أقصد مثل لو قلت يعني لو قلت قدم زيد قام زيد لا عمرو قام زيد لا عمرو الآن الذي قام من هو زيد وعمر لا أنت ما تنفي أنه مقام ما تدري لا نثبت هنا أنه لم يقم لا ننفي عنه القيام إنما نثبت قيام زيد أما عمر ما ندري عنه ولهذا مثل هذه الأمثلة انتبهوا لها ما تدل على نفي القيام عن عمر إنما تدل على إثبات قيام زيد صلى الله وسلم على نبينا محمد يكفي ها؟ طيب ترى بسألك غدا إن شاء الله أنت سأسألك عن أكسر لتلقي وافتح لتأكل واضمم لتنظر نعم سم. وين أخطأت لازم تجيب لنا سمكة نعم شيخ اضطراب انتقالي نعم اضطراب انتقالي شيخ تنتقل من كلام إلى كلام أنت تتكلم في موضوع ثم تنتقل إلى كلام ثاني مع إثبات الكلام السابق ما تنفيه ليس كالإضراب الإبطالي إضراب الإبطالي هذا كثيرا يقول المؤلف وحتى في بعض المواضع نعم هنا حرف جر في كلام المؤلف حتى في بعض المواضع لا وين حرف جر حتى هنا في كلام سياق المؤلف لا حرف جر ألف موجود في حتى في هنا حرف جر وهنا ما تصير حرف جر لأنه تقدمها جاء بعدها حرف جر أما الحرف ما يجر بحرف آخر لا حق الجنة بالنص معطوف على ما قبله لا لا لا لا, لا والجنة حق يعني وأن الجنة حق معطوف من شهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله أن محمدا وأن عيسى عيسى أيضا منصوب هنا لكنها معتلة الآخر ما تظهر على الحركة والجنة حق والنار حق الآخر معطوف على اسمنا أي ممكن لا ممكن على كل شوف إذا وجد مضموم صارت الواو استئنافية إيه ممكن لهذا الواو تأتي عاطفة تأتي حرف قسم تأتي استئنافية تأتي حالية هذا إذا وردت رواية والجنة حق عرفت ولا لا تكون الواو استئنافية لأن المعنى صحيح أنا ما لو غيرت الإعراب ما يختلف المعنى لا بعد ها في اخر شيء حتى لا لحظه خلينا نشوف لا التوكيد خلي بعدين اي صح صح صح نعم نعم نعم قال فان عطفت على مرفوع رفعت او على منصوب نصبت او على مخفوض خفضت او على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر وشرب عمرو يعني زيد فاعل صح وشرب عمر ما نقول عمرو فاعل لأن أصلا هو نعم في التقدير في أن قام زيد والفعل محذوف وقام عمرو صح ولا لا لكن العاطفة تكفي فنقول معطوف على مرفوع والمعطوف على مرفوع مرفوع ورأيت زيدا وعمرا عمرا معطوف على منصوب صح ولا لا ومررت بزيد وعمر أصلا هو بعمر لكنه معطوف والمعطوف على المجرور مجرور وزيد لم يقم ولم يقعد هذا المثال في الحقيقة ما يستقيم معنا لأن هذا المثال لكن المصنف هنا لعله أراد أن يبين لك أن العطف يكون عطف اسم على اسم ويكون عطف جملة على جملة واضح ولا لا يعني إذا قلت ومررت بزيد وعمر هنا عطف اسم على اسم طيب وزيد لم يقم ولم يقعد عطف جملة على جملة طيب نريد مثال يستقيم معنا نقول وزيد لم يقم ويقعد هذا صح نقول زيد لم يقم ويقعد طيب يقم مجزوم بلم صح زيد لم يقم ويقعد أين الجازم معطوف على مجزوم صح ولا لا هو المعطوف على المجزوم مجزوم فيكون المثال اللي في الباب تقول زيد لم يقم ويقعد لم يقم ويقعد أما قول زيد لم يقم ولم يقعد فهو عطف صحيح لكن أراد يبين لك أن العطف يكون عطف جملة على جملة واضح محمد طيب وإذا قلنا زيد لم يقم ويقعد، إذا ماذا يصنع زيد؟ ها؟ نعم؟ طيب شيء قائم وهو لم يقعد، يمكن يكون مستلقي، يمكن يكون متكئ على كله. صلى الله عليه وسلم.